لماذا سمي هذا الجبل بجبل الرحمة؟ هو لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة، بل سمته العامة، حيث أنه موقف رحمة، أي موقف يعني يستحب فيه الدعاء وتتنزل فيه الرحمة. أنت لو كنت هناك أتصعد هذه الصخرات والجبل؟ إذا المسألة أنت تجعلها متعلقة بالمشقة وعدمها. لا، إذا لماذا تقول إذا كان شاقا؟ هب أنه هين ويسير تصعد؟ وكيف يعرف أنك طالب علم؟ قد يدوسك بعض العام يقول لك أنت من المعروف، ما في واحد معروف أو متميز، كل الناس يستوون، ما في غطاء رأس ولا نجوم ولا شيء، ما في شيء، كلهم حتى الوجه. قال أنت تعرف ربما وملايين نلتزم. يمكن إن كان لأمر بمعروف ونهي عن منكر جاز له، وإلا فلا. إذا وقف الإنسان هل يقف مستقبل الجبل أم ماذا؟ نعم، لا يستقبل الجبل. توافقون؟ لماذا؟ نعم كذلك، ولكن عموما بالنسبة لاستقبال القبلة في الغالب هو أفضل من استقبال غيرها حتى في الوضوء. في الوضوء ليس بشرط وليس بمستحب، في قراءة القرآن مستحب، والدعاء آكد. الإنسان إذا كان في عرفة ما هو المشروع في حقه؟ هل يصلي النوافل؟ ماذا يفعل؟ نعم، بالدعاء. صحيح؟ ما الدليل؟ نعم، خير الدعاء دعاء عرفة. وما الذي يقوله الداعي؟ خير الدعاء ماذا يقول؟ طيب ولو لحقه ساء ملل وسآمة، يغير، هل يرفع يديه في الدعاء؟ يرفع. هل يدعو مع غيره جماعة؟ ليش استعجلت على طول الجواب؟ يعرفون الدعاء، هم لو قلت لهم ادعوا كل واحد باللغة التي يخاطب بها الناس فإن الله خالق اللغات كلها. طيب الآن جاءك شخص وقال لك بارك الله فيك، أنت من طلبة العلم، رجل طيب، وأنت أقرب إلى إجابة الدعوة منا، ادعو الله لنا ونحن نؤمن خلفك. شكرا. لا بأس لو طلب من الإنسان، لا بأس، تطيب لخاطره، وهذا وارد وثابت. كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان مجاب الدعوة وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه يوما قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وكان قد كف بصره وذهب، والذي كان يسأله الدعاء قال لماذا لا تدعو لنفسك برد بصرك إليك، فآثر ما عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن طلب الدعاء من الإنسان خاصة في مثل هذه المواقف لا بأس به تطيبا لخاطره، لأن الناس في الدعاء يدعون نعم، ولكن هل دعاء من يعلم كدعاء من لا يعلم؟ لا. وهل أدب الإنسان في الدعاء الذي عنده علم كأدب الإنسان الذي ليس عنده علم؟ لا كذلك، فلا يستويان، لأن الدعاء له فواتح وخواتيم وأمور يبدأ الإنسان بها قد لا يتنبه العام، قد يبقى يمكث العام يدعو الله ساعته، ودعاء هذا لا يعدل دعوة واحدة من هذا الذي عنده علم، نعم لقلة علمه. ومسألة الدعاء وحسن الدعاء أمر مهم، ولذلك نجد أدعية للسلف لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أدعية عظيمة أيضا، ولا بأس أن يدعو الإنسان ربه بها، لكن لا يعدل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله بديلا، فيدعو بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ويزيد مما ورد عن السلف، وهذا مذكور وموجود في موضعه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم حينما ينطلق في عرصات القيامة ليناشد الله تعالى أن يعجل القضاء إلى عباده، فإنه قال ثم أنطلق إلى مكان يقال له الفحص فأخر ساجدا فأحمد الله تعالى بمحامد لم أحمده بها من قبل، وفي لفظ فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل. فهنا يدل على شيء، هذا يدل على أن الثناء على الله قبل الرغبة وقبل طلب المرغوب شيء مهم، فالإنسان إذا نادى ربه متذللا منكسرا مبتذلا لا شك أنه يكون أقرب إلى إجابة الدعوة من إنسان على طول أعطني كذا اغفر لي ارحمني ما نفس الشيء. فهمتم؟ طيب نعم. الكتب المكتوبة في الدعاء أغلبها ضعيف، فالإنسان إذا اقتنى مثل هذه الكتب إما أن يكون مؤلفها، لابد أن يسأل عن مؤلف هذه الكتب إن كان من أهل العلم ممن عرف بالتحقيق وتحري السند الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره فذاك، وإلا ليس كل من هب ودب يذهب ليكتب في الدعاء. صحيح الكلم الطيب، وهذا معروف لمن؟ شيخ الإسلام قالوا يعني بارك الله فيك وفيه. صحيح الكلم الطيب، الأذكار للإمام النووي أيضا، وبعض الكتيبات المختصرة الموجودة التي ألفها المعاصرون. إذن يكثر الدعاء ما بين المغرب إلى مغيب الشمس، طيب وقت الوقوف أو بما يتم الوقوف في عرفة ما هو أدنى وقت؟ أدنى وقت للوقوف أنت؟ أقل وقت للوقوف حتى يصدق عليها أنه وقف بعرفة، كيف لحظة؟ لو وقف ولو لحظة قبل الغروب. طيب لو كان مارا بها مرورا. نعم مارا بها مرورا. أي. مرور بس في السيارة ينظر الحجيج يقول له ما كذا يروح. هل يصدق عليه أنه وقف؟ لا. متى يكون وقت الوقوف؟ متى مبتداه ومتى منتهاه؟ نعم. هل المذهب يقول أن مقصد الوقوف يكون من حسن يوم عرفة إلى حسن يوم النحر؟ نعم. من هو؟ عروة ابن مضرس. ما كتب الحديث؟ ما حفظ. نعم. ماذا صنع عروة؟ هو بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كل أم كما حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال له إن صلى الله عليه وسلم الليل من أي ليلة؟ ليلة العيد. أين وفاة؟ لا أدركه أين؟ في مزدلف. فقال ابن شمس صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر من يوم العيد ووقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد يعني صح حجه وقضى تفسا وقضى تفسا فمن وقف ليلا أو نهارا صح حجه لكن نعم وهذه من خمسين أحد مذهب الإمام فجعل ابتداء وقت الوقوف من فجر يوم عرفة فجمهور العلماء على أنه يبتدا إلى الزوال هذا هو الأقرب للصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيد الحديث إذن كيف يحمل الحديث؟ كيف يقال ليلا أو نهارا؟ لا كيف نقيده ليلا أو نهارا؟ أن النهار لا نقول نهارا مما يصح الوقوف فيه المؤلف ذكر قوله وهو أهل له ما مراده وهو أهل له يعني مسلم بالغ مسلم بالغ وعاقل مسلم بالغ عاقل رجل مغمى عليه في المستشفى في الإنعاش أتوا به أتت به سيارة الإسعاف ووقفت به بعرفة وعقله غائب والصحيح لماذا؟ لأنه يعني طيب عن شرط من شروط العبادة غير موجود وهي العقل لكن لو كان عاقلا يعقل يعني لم يكن مغمى عليه يصح؟ ها؟ يصح وقوفه نعم يتحلل بعمره إذا نعم إذا أفاق يتحلل بعمره ويقضي العام المقضي ويقضي إذا كان حجه واجبا فإن كان حجه نفلا يقضي على كما بينا لأن النوافل جميعها جاز قطعها إلا الحج والعمرة لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حتى النوافل لا يجوز قطعها والإنسان إذا تلبس بنسك كما لو نذر والنذر يجب الوفاء به أم لا يجب الوفاء به نعم كيف عليه هذه ننظر هل اشترط أم لا إذا لم يشترط عليه هدي لأن هذا كالإحصاء لأن الوقوف قد أتفاته لأن الهدي يكون في شيئين في الفوات والإحصاء في الفوات والإحصاء مسألة انتهاء الوقوف بيناها الواجب على الحاج إذا كان بعرفة ألا ينصرف منها إلا واحد يوسف لا يصرف عنها إلا بعد مغيب الشمس وجوبا صح. لو انصرف إنسان قبل مغيب الشمس يعني كان في عرفة ثم عاد قال نسيت محفظة النقود في منى ورجع كنا يجب عليه أن يرجع إلى عرفة وإلا فلا. طيب لو أنه رجع إلى عرفة هل عليه شيء؟ ولم يعد قبله أصلاً أخذ كل شيء جيل مناقشة ما بيني وبينك صغر. رجل خرج من عرفة قبل مغيب الشمس متعمدا ولم يعد إليها إلا بعد غروب الشمس بل مثلا مكث في عرفة قليلا ثم عاد إلى منى ومن منى بعد مغيب الشمس ذهب مباشرة إلى مزدلفة لأن كلها خط واحد أي لم يعد إلى عرفة صح؟ لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج لكنه لو عاد قبل المغيب فالظاهر أنه ليس عليه شيء صحيح؟ نعم. مطلقا لعذر أو لغير عذر ها؟ من الذي ليس عليه دم؟ الجاهل. لخصنا وما لخصنا أنا أريد الخلاصة عندك يلا. إذا كان رجل عالم ثم خرج من عرفة قبل مغيب الشمس فعلم لمن سواء عاد أو لم يعد إذا كان عالم أما إذا كان جاهلا فإن عاد فليس عليه شيء وإن لم يعد فإن عليه دم احتياطا ليس عليه. إذن إذا عاد وكان عالما إيش نقول؟ عليه دم. وإذا كان جاهلا فليس عليه شيء صح؟ هذا أقرب الأقوال. وأظن أننا بينا وجوه وجوب المكث إلى مغيب الشمس بعرفة. نعم اللهم ثم أنه فعل ذلك مخالفة المشركين لأنهم قالوا كانوا يدفعون قبل مغيب الشمس. ذكرنا وجها آخر بدر. نعم وفي أصله كان أيسر لو يعني لو ذهب قبل الغروب لكن بعد ذلك ليس أصل أصح هو تخيل على الوقت ومجرد غروب الشمس انصرف ولم يصلي للمغرب يعني كأنه كان محبوس على الذهاب كان يملك إذا كان محبوس يعني حتى المغرب يعني أخره إلى مزدلفة. مسألة أخرى نناقشكم فيها. رجل ما خرج مع الناس من منى إلى عرفة في النهار وخرج إلا في الليل ووقف بالليل. هو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الليل وقت للوقوف بعرفة. يصح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الليل يعني وقت للوقوف بعرفة حيث في الحديث قال من وقف ليلا أو نهارا فقد صح حجه. وهل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء. ما الدليل؟ قلنا إذا وقف في النهار يجب أن يبقى إلى غروب الشمس أما إذا وقف في الليل فلا شيء عليه. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستفسار لما جاءه عروة هل ألزمه بدم؟ لا لم يلزم فليس هناك دليل. فمن وقف بالليل صح حجه ووقوفه. نعم. هل يجب على الرجل ان الحاج ان يدفع الى عرفه قبل مغيب الشمس؟ كيف؟ هل له قبل مغيب الشمس يعني في بعد الزواج يعني هل له مثلا هو وفي ساعة من امره فيقول لا انا اذهب بعد مغيب الشمس هكذا ابقى 10 دقائق ثم يعني بعد مغيب الشمس اين يذهب؟ يذهب الى عرفه قلنا يصح لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فعلها عمدا، فهل إذا تعمد الإنسان بالذهاب إلى عرفة بعد مغيب الشمس حتى يعني إنسان لم يخرج مع الحجيج يوم التاسع ما خرج من بعد شروق الشمس وانطلق مباشرة إلى لا يعني أنه مكث بمنى أو عاد إلى مكة مثلا ثم ذهب في الليل، هذا خلاف الأولى، يصح حجه لكنه فرط في خير عظيم يوم عرفة. وهل يقصد الناس البيت العتيق إلا التماسا لإدراك ذلك اليوم أيضا يوم؟ حتى ورد في بعض الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد أيام العام على إبليس، ليش؟ لما يرى من كثرة مغفرة الله عز وجل تتنزل العباد، أكثر يوم يغفر به للناس يوم عرفة، ويبقى في مكة يأكل يشرب الخربز. عرفت الخربز؟ ما تعرف عصير البطيخ؟ فيه من يريد أن يبقى في تحت المكيف. وأنا قلت لكم أن أهل مكة كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة لأنهم أهل شرف وكبرياء، يقفون بمزدلفة، لكن نعم في الجاهلية، أما في عرفة لا يقفون. إذن الليل وقت الوقوف، أين وقفنا في الدرس؟ طيب يدفع إلى مزدلفة بعد ماذا؟ بعد مغيب الشمس، هل يصلي المغرب في مزدلفة ثم ينصرف أم ماذا؟ في عرفة. نعم، هل يصلي المغرب في عرفة؟ يصلي المغرب في مزدلفة ثم على العشاء. لا لا يصلي في عرفة. ما صلى في عرفة هو؟ لم يصلي في عرفة، عندما انتقى معه صحابي ثم قال له لماذا لم يصلي يعني لماذا لم يصلي في عرفة، قال الصلاة أمامك. من هو هذا؟ صحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه. طيب إذا الصلاة تكون في مزدلفة جمعا، جمع تقديم. ما نقول جمع تقديم، هو ما صلى هو الآن ما صلى، إذا جمع إيش؟ جمع تأخير. هل يقصر المغرب ولماذا؟ لماذا؟ وتر النهار لا يقصر. طيب ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط بين مزدلفة نعم من عرفة إلى مزدلفة؟ ونزل في المكان. شو المكان؟ ما بين الحرفة ومزدلفة. شو لازم نتبعه خطوة خطوة. ما هو الشعب؟ احنا دايما نسمع الشعب وش الشعب؟ ما هو الشعب؟ الشعب معروف الشعب. ها؟ لا لا لا لا، الشعب ما هو؟ الطرق الضيقة، الطريق الضيق هو يسمى شعبا. طيب ماذا صنع؟ فهل من السنة أن ننزل في هذا الشعب ونبول ونتوضأ؟ لا خلينا والله أخذت معي كل الوقت. يعني هل ننزل في هذا الشعب ونبول مثل ما بال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصد أن يبول في هذا المكان؟ يا رجل لو أن إنسانا نزل في هذا الشعب، شعب المأزمين، وقصد البول، قال أنا أبول حيث بال النبي عليه الصلاة والسلام وأتوضأ كما توضأ ولا أصلي حتى أتبعه خطوة خطوة، أنا أبغى الثواب، هل نقول هذا مشروع؟ لا يعني السؤال ينبغي نوجه للشباب. نعم. هذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله قصدا. نقول هذا أقرب، قد يقترب الإنسان إذا فعله من الإثم أكثر من مقربته من القدر. كل مخلوق فعله انتفاقا، ليس قصدا، لن يقصده. علينا أن نعيد كتاب الوصول. لا ولا هذا. البول من أي أنواع الأعمال؟ ها؟ يفعله الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة أم لا؟ وما فعله وما يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة، أيسن الاستنان به فيه؟ لا. بال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحتاج أن يبول، وإذا كنت أنت غير محتاج لأن تبول لا تتقصد البول، لأن البول يخرج طبيعة، فلو أن الإنسان تكلف في إخراجه قد يمرض. فهمتم؟ وأظن أنه سبق لنا تقسيم أهل العلم لأفعاله عليه الصلاة والسلام، ما فعله بمقتضى العادة والجبلة والعبادة، وما كان خاصا به، وما بينه وما بين ما أجملته النصوص. نعم، هذا الذي ذكرناه. نعم هذا. مالك بك؟ كيف يذهب إلى مزدلفة؟ كيف يدفع؟ أحسنت، كيف يدفع من عرفة إلى مزدلفة؟ بالسكينة. شو معنى السكينة؟ بالهدوء، ليس بالعجلة. والحال اليوم؟ الآن عكس عكس ما نص عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قلنا خلافا للمشركين. طيب ولكن لماذا؟ المشركون دفعوا قبل مغيب الشمس. لماذا تعجل الناس في دفعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة؟ لأن الوقت ضيق والشمس لكي يصل إلى مزدلفة قبل مغيب الشمس. قبل ظلام الليل. وكم بين عرفة ومزدلفة تقريبا؟ ساعة ونص. ها؟ طيب. أي. الأقدام والإبل، أما بالحافلات والسيارات أقصر لا شك. وذكر ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الفجوة، لماذا؟ ها؟ مراعاة لمصلحة السير، ليس على ذلك تعبدا، الظاهر هذا هو، ليس تعبدا. أي هذا الذي أخذنا له؟ يجمع بين العشاءين. لو أن إنسانا تأخرت حافلته، ونحن نتكلم عن الواقع اليوم، ولم تأتي إلا قبيل انتصاف الليل، بحيث سينتصف الليل ويخرج وقت العشاء، وهو في عرفة، ماذا يصنع؟ نعم. المغرب. يصلي في عرفة؟ يصلي في عرفة. طيب ولو كان على راحلته، يعني هو الآن في الطريق، ولم يعد إلا لم يبقى إلا 10 دقائق وينتهي الوقت، يخرج وقت العشاء أصلا، ماذا يصنع؟ يصلي المغرب العشاء، صحيح؟ ينزل. لا، وإذا ما استطاع أن ينزل يصلي على حاله ويأتي بأركان الصلاة بحسب استطاعته، إذا استطاع أن يقوم فهو الأكمل، وإذا لم يستطع إلا جالسا فإنه يصلي جالسا، ويعمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ابن حزم ماذا قال؟ صح؟ أبطلها؟ هم لا يرون بالقياس. لماذا؟ هم يقولون لأنه لما صلىها في مزدلفة كأن وقتها الأول الأصلي لا يعد وقتا شرعيا، وهذه المسألة عندهم لها نظير في الصيام، في الذي لو صام وهو مسافر أو مريض، فإنهم أبطلوا صيام المريض مطلقا وصيام المسافر مطلقا. ليش؟ قالوا لأن الله تعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة، وهذه خبر لمبتدأ محذوف، مرادها أي الواجب عليه أن يصوم أياما أخر لأن هذا الوقت ليس شرعيا في حقه، فكأنما تعبد الله في غير وقت العبادة. وهذا لا شك أنه قول اشتقوله أي قول ضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه بداية الدرس، قال ويبيت بها، يبيت بها الضمير عليه شيء يعود، خلاص انتهى تعرف الآن، يبيت بمزدلفة يبيت بها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم المبيت بها، هل هو سنة أم واجب أم ركن من أركان الحج؟ وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من قال إن المبيت بها سنة، ومنهم من قال إن المبيت بها واجب، ومنهم من قال إنه ركن لأن الله تعالى نص عليه كما في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام في مزدلفة، في مزدلفة. وأقرب الأقوال أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن، وهذا هو الذي عليه الفتوى اليوم. فمن ترك المبيت بمزدلفة وقد وقف بعرفة فقد صح حجه لكن عليه دم لأنه ترك واجبا. طيب، مزدلفة عبارة عن بطحاء عظيمة جدا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وسميت بذلك لأن كل الناس يجتمعون فيها. حتى في الجاهلية كان أهل مكة يقفون مع بقية الناس في مزدلفة. يقول ويبيت بها، إذن فالمبيت بها واجب، دل عليه القرآن وعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن يصلي المغرب من حين أن يصل قبل حط الرحال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي العشاء. وهل يصلي صلاة الوتر؟ الوتر لا يترك لا في سفر ولا في حضر. وهل يقوم ليلتها ويحيي ليلها بالقراءة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام، والنوم هذه الأيام في مزدلفة متعذر. ليش؟ لكثرة الأضواء، الأضواء كأنها الشمس، ولكثرة الضجيج والسيارات، فالإنسان إذا استطاع أن ينام فهو الأولى حتى يتقوى لبقية المناسك. ثم قال وله الدفع بعد نصف الليل، له اللام هنا للإباحة، والضمير يعود على الحاج الذي بات بمنى بمزدلفة، له أن يدفع منها بعد نصف الليل. وقوله له الدفع بعد نصف الليل ظاهر كلامه الإطلاق، لأنه لم يقيده بما لو كان الإنسان عاجزا أو غير مستطيع. وما هو نصف الليل هنا؟ هل نصف الليل من مغيب الشمس ليلة مزدلفة إلى طلوع الفجر، أم أنه من وصول الحجاج إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر ويقسم هذا نصفين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ظاهر كلام المؤلف بعد نصف الليل، نصف الليل هنا ما هو؟ يعني الوقت الأخير الذي بعده يخرج وقت صلاة العشاء، وهو تنصف ما بين أو نصف ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسم هذا نصفين. فالمؤلف يرى أنه إذا انتصف الليل الآن، يعني إذا انتهى وقت العشاء جاز الدفع، لأنه سيدفع من مزدلفة يعود إلى منى، كلها كما قلنا خط واحد، عرفة مزدلفة منى، فهو أتى من عرفة بات بمزدلفة وش عندها مامة منى. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يدفع إلا بعد مغيب القمر، وهذا هو الذي فهمته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة الدفع بعد منتصف الليل، والصحابة أفهم منا للنصوص، فليس مراده بعد منتصف الليل، منتصف الليل الذي كما قلت آنفا الذي نصفه ما بين مغيب الشمس ليلة مزدلفة إلى طلوع الفجر، بل من وصول الحاج إلى مزدلفة إلى الفجر يقسم هذا النصفين. إذن ما المراد؟ المراد أن المراد أن يمكث الحاج بمزدلفة معظم الليل، يعني بعد ثلثي الليل ينصرف، هذا للضعيف كالشيوخ والعجائز والمرضى والنساء. وهل نلحق بهم من كان رفيقا لهم وهو قوي؟ نعم نلحق بهم من كان رفيقا لهم وهو قوي يدفع بعد مغيب القمر. وهل في قمر ليلتها؟ كيف فيه؟ لأن ليلتها تكون ليلة العاشر، إذا فيه قمر ولا ما فيه؟ هو غير مكتمل ولكن فيه قمر. والقمر متى يغيب؟ لا متى يغيب من الليل؟ يغيب قبل الفجر بساعة ونصف ساعتين، يغيب القمر. إذا هذا هو الذي فهمته من أسماء. وأما طيب الضعف يشملهم أيضا الأطفال والصغار. ابن عباس كما في الصحيحين رضي الله عنهما قال كنت في من قدم النبي، نعم في من دفع في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، لأن الأولى أن يبقى الإنسان إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر، ولا يدفع إلا إذا كان رفيقا للضعفة أو كان ضعيفا، فهمتم؟ فالأولى أن يبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمزدلفة إلى أن صلى بها الفجر في أول وقتها، ثم مكث ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه لما أتى المشعر الحرام، واستقبل القبلة داعيا ربه حتى أسفر جدا، هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس اليوم يا جماعة يكون أصح من البعير، يقول أنا من الضعف أنا علي أن أدفع، وهذا خطأ. فبعض الأحيان ترى ثلة من الشباب القوي يدفعون ربما قبل مغيب القمر، ليش؟ قال ضعف. أي ضعف هذا؟ هذا زهد في الخير وترك لتمام السنة وتمام الأولى. أما إذا كنت رفيقا لضعفة الناس كأن تكون يكون معك فوج ويقتدى بك مع كنيسة فنعم، وإلا فلا. طيب قال وله الدفع بعد نصف الليل. إذن الليل كما قلنا يشمل ماذا؟ يشمل ما قبل النصف وما بعد النصف. فما هو المعتبر في النصف هنا؟ يعني مثال نأخذ على سبيل المثال حتى نقرر، وصل إلى مزدلفة الساعة التاسعة ليلة أو العاشرة ليلة، والفجر الساعة الخامسة صباحا، ما هو نصف الليل في الحق؟ غابت الشمس على الساعة السابعة ووصل الساعة التاسعة إلى مزدلفة، والفجر على الساعة الخامسة، ما هو نصف الليل في الحق؟ ها؟ الواحدة صح؟ يدفع بعد الواحدة ونص ها؟ بعدها أم قبلها؟ بعدها. وهذا لكل الناس ها؟ للضعف فقط، وما سواهم عليهم أن يمكثوا حتى يصلوا الفجر. نعم. والله الظاهر الوجوب، الظاهر الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما سنبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلاة الفجر، حتى صلى الفجر سنذكر الآن. هو وقف، هو صلى في أول وقتها وأطال الدعاء عليه الصلاة والسلام عندما أطال المشعر الحرام، والمشعر الحرام سنبين الآن. طيب، يقول هنا وقبله، نعم، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. واضح صعب؟ لا ليس بصعب. له الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، فهذا هو المذهب، إذا دفع قبل منتصف الليل عليه دم، إذا خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. إلى منى يواصل يمشي المنى يعود للخيمة، هو إذا دفع قبل منتصف الليل مش عليه؟ عليه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. إذن الآن عندنا أحوال على المشهور من المذهب، إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل مش عليه؟ عليه دم. وإذا وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر لا، عليه دم، عليه دم. ولذلك قال كوصوله إليها بعد الفجر، فعليه دم في حالتين، إذا دفع قبل منتصف الليل أو إذا وصل بعد بعد الفجر، أو وصل بعد الفجر. أي مزدلفة، الكلام على مزدلفة. أي وصل بعد الفجر، وهذا حدث أخيرا، هذا صار يحدث الآن، يحدث بعض الأحيان لعذر شرعي وبعض الأحيان لغير عذر شرعي. الناس ما تعرف إذا خرجوا يتجولون على الجبال فيضيعون في الليل، يحدث لهم كما حدث ربما لعروة بن مضرس، فلا يصلون إلا بعد شروق الشمس إلى مزدلفة، والمسألة كانت ساعتين أو ساعة ونصف وهو في مزدلفة، لكن هو يبغى كل جبل يقف فيه الوسط. رأيناهم، ترى العجب. أما إن كان لعذر شرعي مثل ما تعطل المركوب أو تأخر المركوب فهذا ربما نعذره. إذا عندنا أحوال الآن، إذا انصرف، نذكر أشياء سبحان الله، إذا انصرف قبل منتصف الليل وش فيه هذه؟ عليه دم. إذا انصرف بعد، نعم، إذا وصل بعد الفجر عليه دم. في حالة ثالثة، عليه إذا وصل قبل الفجر فليس عليه شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، لعروة، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حج، نعم، فقد، نعم، فقد صح حجه وقضى تفثه. في حالة رابعة، أن يدفع بعد منتصف الليل، أن يدفع بعد منتصف الليل فليس فيه شيء كان من الضعف. فهذه أربع أحوال نعيد خلاصتها أحسن. فعندنا حالتان للوصول وحالتان للدفع، نبدأ بالوصول. إذا وصل بعد الفجر عليه دم، وإذا وصل قبل الفجر فليس عليه دم. الدفع، إذا دفع قبل منتصف الليل عليه دم، وإذا دفع بعد منتصف الليل فليس عليه دم. هذه أربعة أحوال، هذا المشهور من المذهب. أيه جملا، وش أين سيده هو جملا؟